اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد تلك التي شرحناها في الأسبوع الماضي: من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. هذه الحكمة مؤلفة من 3 فقرات. الفقرة الأولى يقول فيها رحمه الله تعالى: من رأيته مجيبا عن كل ما سئل. هذا دليل من الأدلة 3 التي عددها على وجود جهله، يجيب عن كل ما سئل. لماذا يكون هذا الموقف دليلا على جهل هذا الإنسان؟ الجواب عن هذا أن الله عز وجل قال في محكم تبيانه خطابا لنا جميعا للناس على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الإنسان مهما ألهمه الله من المعارف ومهما فتح عليه من العلوم، فإن هذه الهبة الإلهية تظل قليلة جدا جدا بالنسبة لهذا الكون الذي يحيط بالإنسان وبالنسبة لما يتطلع إليه أحدنا من المعارف ومن الأسئلة التي يتطارحها مع نفسه أو مع زملائه وإخوانه. فإذا رأيت إنسانا ما يكاد يسأل عن سؤال حتى يسرع بالإجابة عن سؤاله، دائما هذا شأنه. فالواقع أن الأمر في هذه الحال إما أن يفسر على أن هذا الإنسان جاهل ومن ثم يجيب عن كل ما سئل، وصدق الله عز وجل القائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإما أن نكون في شك والعياذ بالله من كلام الله سبحانه وتعالى فنصدق هذا الإنسان بكل ما يقول. إن صدقته بكل ما يقول إذن هو لم يؤت من العلم شيئا قليلا، أوتي كل العلم، وهذا ما لا يمكن أن يصدق ما دمنا قد قرأنا قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلا الإنسان الذي يسرع في الإجابة عن كل سؤال يطرح عليه موقفه هذا دليل ناطق بجهله. لكن ليس المهم هنا، المهم أن نتساءل: ما الذي يدفع هذا الإنسان إلى أن يجيب عن كل ما يسأل عنه؟ ولا شك أن كثيرا مما يسأل عنه لا يعلم الجواب الحقيقي عنه، ولكنه يغامر فيجيب. طيب لماذا لا يتمهل؟ لماذا لا يقول عن هذا السؤال لا أعلم، وعن السؤال الثاني أنا في شك، وبعض الأسئلة يجيب عنها؟ السبب في هذا أيها الإخوة طبيعة من أخطر طبائع النفس، ألا وهي الكبر. كبر الإنسان إذا استحكم وتحكم بصاحبه يدفعه إلى هذه الرعونة. فأنا عندما أرعى كبريائي وأراقب موقف الناس مني أن ينظروا إلي نظرة إلى إنسان يتسم بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل صفات النقصان، عندما يسوقني كبريائي إلى هذا الموقف فلا شك أنني سأشعر بغضاضة كبيرة عندما أسأل عن شيء ثم لا أستطيع الإجابة عنه. هذا الموقف يجرح كبريائي، يجرح مستواي الباسق الذي أتبدى أمام الناس أنني قد تبوأته بجدارة وحق. إذا كيف العمل أمام هذه الحالة وأنا أداري كبريائي وأداري مستواي العالي أن لا يجرح؟ السبيل هو أن أتظاهر بمعرفة الجواب عن كل ما قد أسأل عنه كي لا أتهم بالجهل ولا أتهم بعدم الدراية. وقد قلت في أكثر من مناسبة أن صفة الكبر هي الصفة الوحيدة التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل. المعاصي لا تحجب الإنسان عن الله إذا لم يكن صاحبها مستكبرا. الغفلة عن الله عز وجل لا تحجب الإنسان عن رحمة الله إذا لم يكن صاحبها مستكبرا. أي لون من ألوان الشرود عن صراط الله عز وجل سلوكيا لا يكون حجابا يقصي الإنسان عن ربه عز وجل إذا لم يكن صاحب هذه المعاصي وصاحب هذه الانحرافات مستكبرا. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعصي ينحرف يشرد عن صراط الله، لكن لا بسائق كبر. إذن بسائق ماذا يقع في هذه المعاصي؟ بسائق الضعف، بسائق تغلب غرائزه عليه. هذا الإنسان لا بد أن يؤوب ولا بد أن يتوب ولا بد أن يندم، لكن عندما تكون كبرياؤه هي التي تقوده وهي التي تحمله على ارتكاب المعاصي والموبقات فهيهات للتوبة أن تخطر منه على بال. لأن هذا الإنسان عندما يعصي يبرر عصيانه، عندما ينحرف يرى أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل. هذا الوصف الذي يهلك صاحبه، هذا الوصف المذموم هو الذي يجعل الإنسان يتظاهر أنه يعلم كل شيء ويشعر بالغضاضة الكبرى من أن يسأل فلا يجيب. هذا الشيء يجرح كبرياءه، يجرح شعوره. وانظر إلى هذا الإنسان كم يضحي بمصالح العباد، وكم يضحي بالحقائق، وكم يضحي بعقول الناس ويتلاعب بها في سبيل المحافظة على كبره وعماده. لا يبالي بأن يخدع الناس، يريهم الحق باطلا والباطل حق. لا يبالي بأن يتلاعب بمصالح الناس، لا يبالي بأن يخدع عقول الناس في سبيل أن تبقى كبرياؤه في مستوى باسق لا يدنو إليها أي أذى. من هذا القبيل الإنسان الذي يسأل عن أمور الدين وأخطر ما يمكن أن نتصوره من هذا الذي يقوله ابن عطاء الله أمور الدين. عندما يسأل زيد من الناس عن أمور الحلال والحرام، حكم الطهارات، حكم العبادات، حكم الحج إلى بيت الله الحرام، الزكاة، الصيام، الربا، الأحكام الاقتصادية، نعم، يسأل عن أمر من هذا القبيل، ليس فينا من يستطيع أن يجيب عن كل سؤال في كل وقت، لا نحن ولا من قبلنا ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الصحابة حاشا الرسل والأنبياء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل عن أمر فيسكت وينتظر الوحي الذي يعطيه الجواب عن هذا السؤال. نعم، إذن ليس فينا من يستطيع أن يجيب عن كل سؤال في كل وقت، بل الشيء الراجح الذي يغلب على الظن أن هذا الإنسان مهما كان عالما لا يستطيع أن يجيب إلا على 30% من مجموع ما يطرح عليه من أسئلة من هنا وهنا وهناك، وأنا أتحدث عن الأسئلة التي تدور حول ما يتعلق بأحكام الإسلام، الحلال والحرام والواجبات والمحرمات وما إلى ذلك. فإذا كان هذا الإنسان خائفا من الله، إذا كان هذا الإنسان يعلم أنه يستنطق باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل سيوقفه بين يديه ليسأله عما أفتى به، فلسوف يتمهل طويلا ولسوف يقف كثيرا قبل أن يجيب عن سؤال هذا الإنسان، وربما قال له لا أدري، بل هذا هو الراجح في كثير من الأحيان، ولن يشعر هذا الإنسان الخائف من الله الأمين على شرع الله عز وجل، لن يشعر بأي غضاضة ولم يشعر بأي جرح، لأن هذا الإنسان الخائف من الله قد طوى كبرياءه ووضعها تحت قدميه ونشر في مكان ذلك عبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم، علم جواب هذا السؤال متيقنا أجاب، لم يعلم يقول لا أدري، وليس في هذا من أي غضاضة ولا عين، ليقول له أنظرني إلى أن أتأكد من الجواب وأجبك. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذا القبيل، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، هو واحد من الأئمة الأربعة كما نعلم، ومذهبه الآن هو المذهب السائد في شمال أفريقيا بل في جهات أخرى أيضا من بلاد أفريقيا. جاءه رسول من بعض بلاد المغرب يحمل في جعبته أسئلة، طرح هذه الأسئلة عليه سؤالا إثر آخر، أجاب، كان جوابه عن معظم ما سئل عنه لا أدري لا أدري لا أدري، حوالي فيما أذكر 35 سؤالا كان جوابه لا أدري، أجاب عن بعض الأسئلة الأخرى. قال له الرجل لقد أرسلت إليك من أقصى بلاد المغرب إلى هنا إلى المدينة المنورة دار الهجرة لأحمل الجواب منك إلى هؤلاء السائلين، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. نعم، قالها باعتزاز وقالها باعتداد، لكنه ليس اعتزاز المستكبر، لا، وليس اعتداد المعاند، هو اعتزاز الإنسان الأمين على شرع الله عز وجل، أن يكون حارسا أمينا على هذا الشرع، وأن لا يهرف بما لا يعرف. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. لكن نستطيع أن نقول إنه خلف من بعد أولئك الناس خلف، أصبحت الأجوبة على أسئلة السائلين أيا كان نوعها أسهل من شرب الماء العذب الفرات. هل في شرب الماء العذب الفرات صعوبة؟ كذلك لا يستصعب الواحد منهم أن يجيب عن أي سؤال يتعلق بالحلال والحرام، يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. ولعلكم تلاحظون هذه الظاهرة، كانت الحوافز التي تدفع الإنسان المسلم العالم على الإجابة عن سؤال المستفتين والسائلين خدمة دين الله عز وجل، تحبيب دين الله عز وجل إلى الناس، المحافظة على أحكام الشريعة الإسلامية، حراسة هذه الأحكام أن لا يتسرب إليها تلاعب. الآن الحافز في الغالب إلا من رحم ربك للإجابة عن أسئلة المستفتين أن يجعل أحدنا من أسئلة الناس نسيجة مكانة الله، أن ينسج من أسئلة الناس وجوابه عن هذه الأسئلة هالة مكانة وعز ليقال عنه عالم، فيشار إليه بالبنان فيتبوأ المراكز التي تليق بمكانته العلمية العالية. وكم وكم من أحكام غيرت وبدلت وتم التلاعب بها من أجل هذه التجارة البخسة، التجارة الدنيوية التي لا قيمة لها في دار الدنيا، والتي تبوء بالخسران والعذاب الوبيل في صاحبها يوم القيامة. في سبيل هذا النوع من الأجوبة، كثير من أحكام الربا أصبحت جائزة، كثير من المحرمات أصبحت مباحة، كثير من الواجبات غدت غير واجبة، تبدلت الأمور وأصبح كل واحد يفتتح جوابه بقاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. خلاص، والزمن الآن غير ذلك الزمن، يعتق أحدنا نفسه عن شرعة الله بهذه الكلمة، حتى لا يقال له الإمام الشافعي قال غير هيك، المذاهب الأربعة يقولون غير هيك، يا أخي أنت أجبت جواب مخالفك لإجماع المذاهب الأربعة. رأسا يقول لك تتبدل الأحكام لتبدل الأزمان، الآن زمننا غير ذلك الزمن، حتى لا تستطيع أن تلتقطه بجرم مشهود أنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. كان من نتيجة هذه الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى وفتح هذا الباب على مصراعيه أن تسرب إلى الفتية وإلى مركز الفتية وإلى الإجابة عن أسئلة السائلين، لا بدون أسئلة، إلى ذكر أحكام الله عز وجل بدون أسئلة السائلين، من يعلم ومن لا يعلم، من هو متخصص حسب مصطلح هذا العصر يقال متخصص، حسب يعني مصطلح العصر يقال فلان متخصص بالفقه، فلان متخصص بالتفسير، فلان متخصص بالحديث. ولو أننا قارنا بين اختصاصاتنا في هذا اليوم وبين اختصاص علماء الشرع من قبل لا كان علينا أن ندفن أنفسنا أحياء من الخجل من هذا الكلام. أين هم أصحاب الاختصاص رحم الله من كانوا مختصين فعلا بعلوم من علوم الشريعة الإسلامية؟ الآن أي إنسان يقال عنه مختص مختص مختص؟ نعم، ولا أريد أن أتحدث عن الوسائل التي يتم بها الاختصاص. أعتقد أنكم جميعا تعلمون هذه الوسائل عندما كثرت الألقاب المجانية، الألقاب العلمية المجانية بكل معنى الكلمة، لكن لست عن هذا أتكلم. المصيبة الكبرى أنه عندما فتح هذا الباب على مصراعيه واندلق الناس يجيبون عن أسئلة الدين بسرعة وبسهولة وبدون أي يعني حرج، رأى الآخرون أنفسهم أيضا يعني يستطيعون أن يفعلوا كما يفعلون، وكأن لسان الحال يقول ليس في الناس من هو أفضل من غير من زيد من الناس، يعني ما في إنسان أفضل من إنسان آخر. لماذا لا نجيب نحن أيضا؟ ولماذا لا نكتب نحن أيضا عن الدين؟ ولماذا لا نتلي بدلونا في الدلاء؟ نعم، نظرنا وإذا بالمهندس الذي لا شأن له بالإسلام يسبق الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد ويسبق الصحابة والتابعين، فيتربع على أريكة الفتية وأريكة تفسير كتاب الله وإلى أريكة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر يمينا تجد أناسا لا علاقة لهم بدراسة الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، لهم أمورهم ووظائفهم الأخرى، لكن نظر أحدهم فوجد أن الأمور قد تشابهت، وأن حتى الذين يظهرون بمظهر حراس الدين، الذين يظهرون بمظهر الأمناء على شرع الله عز وجل، يتحدثون كما يحبون ويغيرون ويبدلون كما تهوى نفوسهم أو كما توحي إليهم أمزجتهم. قالوا إذا نحن أيضا نستطيع أن نفعل ذلك. نعم، وهكذا. هذه الفقرة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله تثير الآلام التي لا نهاية لها في النفس. نعم، نحن نعلم أيها الإخوة إذا وضعنا الدين جانبا أن كل المعارف الكونية لا يتحدث عنها ولا يكتب فيها إلا من شهد له مجتمعه بأنه مختص فيه، شيء معروف. فأنت لا تجد من يتحدث عن الطب والعلاجات والأمراض وأدوائها وأسبابها إلا إذا كان مختصا يحمل شهادة تؤهله لممارسة تطبيب الناس. هذا شيء واقع، ونحن نعلم أننا لو عثرنا على إنسان يزاحم الأطباء عملهم وينافسهم في تطبيب الناس ثم رأينا أنه لا يحمل شهادة صادقة تدل على اختصاصه هذا، رأسا سيقاد إلى المحاكمة إلى السجن، لأنه في الواقع يخدع الناس ويدجل عليه. لو أننا نظرنا من أقصى المعمورة في بلادنا العربية إلى أقصى عن الذين يمارسون أعمال الهندسة والبناء والعمران وما إلى ذلك. لن تجد إنسانا يمارس إلا بناء على مؤهل، مؤهل علمي ينطق بأن هذا الإنسان صاحب اختصاص في هذا الأمر. ولو عثرنا على إنسان لم يجد ما يشتغل به ولم يعني تجده ظروفه بأن يحمل شهادة هكذا إلى آخره، فأراد أن يزاحم المهندسين في أعمالهم وأراد أن يناكبهم في شؤون الهندسة وعثر عليه، سيؤخذ ويلذف بتلابيبه ويحال إلى المحكمة. صحيح هذا أم لا؟ الصيادلة كذلك، أصحاب الاختصاصات العلمية مهما كانت هكذا. الاختصاص الوحيد الذي تحول إلى كلأ مباح ليس فيه سور من أي جانب من جوانبه، يندلق إلى هذا الكلأ من شاء كما يشاء، هذا الجانب هو جانب واحد، هو الشريعة الإسلامية. هذا الجانب هو الذي يتاح لكل إنسان نظر فوجد أن الظروف لم ترقص له، لم تهيئ له مجالا علميا، لم تهيئ له شهرة، وهو من الذين يهون الشهرة، المكانة، إلى آخره، رأسا يعلم الطريق الأقصر. ما هو الطريق الأقصر؟ أن أرتدي كسوة الدين، طبعا ما هو حتى كسوة الدين لم تعد ثمة حاجة إليها، أن يصبغ لسانه بصبغة الدين، وأن يجلس مجالس العلم بالشريعة الإسلامية، وأن يكتب مقالات عن الحديث وما إلى ذلك، وأن يسخف علماء الحديث وعلماء الشريعة الإسلامية حتى يطفو اسمه وحتى يظهر. نعم، الشريعة الإسلامية خينت، لا بأس، نعم، دجل على الناس بشأنها، لا حرج، نعم، جعل من الشريعة الإسلامية كرة يلعب بها، لا حرج. المهم أنه بهذه الطريقة رفع لنفسه اسما، بنى لنفسه شهرة. والسنة والإسلام، ماذا أقول؟ يكاد يقول الإنسان هو الأداة التي ينتعلها ليصل إلى هذا الغرض الذي يهدف إليه. هذا واقع أليم وخطير، ولا أدري هل هنالك خطة مرسومة لهذا أم لا. حتى اللغة العربية أنا لا أجد إنسانا يجلس مجالس التكلم عن اللغة العربية وآدابها وبلاغتها إلا إذا كان صاحب اختصاص، رغم أن هذه الساحة ممكن يعني أن يخوض فيها خائط بناء على هوايه، بناء على يعني فطرة فطره الله عز وجل. مع ذلك لم أجد إنسانا يتبوأ مركزا يعلم فيه الناس اللغة العربية وآدابها وبلاغتها وما إلى ذلك إلا إذا كان صاحب اختصاص. الدين الإسلامي هو الساحة الوحيدة المفتوحة والتي تصفر الرياح بأبوابها يمنة ويسرة، ولكل مقبل عليها أن يقبل عليها وأن يجعل من الإسلام منبره يعني للهدف الذي يشاء ولشهرته التي يبتغيها. نعم، إذا هذا الإنسان أول فئة من الفئات الثلاثة يتحدث عنه، من رأيته مجيبا عن كل ما سئل فلا شك أن جوابه هذا دليل. لو كان يغار على حرمات الله لألجم لسانه عن الحديث فيما لا يعلم. نعم، نحن أيها الإخوة إذا سئلنا عن هذه التربة هل تنبت أم لا تنبت، هذه التربة يا ترى تربة جيرية أم طينية أم كذا، لا حرج إن أخطأنا أو لم نخطئ، مجرد التجربة هي التي تعطينا الدليل الواقعي. لا حرج فيما إذا سئلنا هذه التربة فيها ماء أو ليس فيها ماء، ما هي المعادن التي تستبطنها. يعني الاجتهاد هذا الكيفي نعم فيه حرج، لكنه ليس ذلك الحرج الكبير. التجربة أكبر برهان توضح إن كان هذا الجواب سليما أو غير سليم. لكن الإنسان الذي يكذب على الله، الإنسان الذي يقول عن الحلال حرام وعن الحرام حلال وعن الواجب لا حرج وإلى آخر ما هنالك، ويكون في ذلك سببا لحيرة الناس في دينهم ولصرف الناس عن إسلامهم، نعم، هذه هي المصيبة الكبرى. المصيبة الكبرى انعكاس ذلك على العامة. وكم رأينا من الإخوة العوام من يأتي محتارا، سألت فلانا عن كذا قال لي هذا واجب، سألت فلانا آخر أيضا يعني مظهره مظهر إسلام يقول لا ليس بواجب، سألت زيد يقول هذه السنة، سألت فلان عن نوع من المعاملة المصرفية يقول لا هذه ربا، الآخر قال لا ليس فيها ربا. ماذا أسمع؟ ممن أخذ؟ ماذا نقول؟ رحم الله ذلك العهد الذي كان الفتيا فيها وقفا لمن علمت الأمة عن طريق قائدها وخليفتها وإمامها أنه قد فاض قلبه خوفا من الله وحبا لله، وعلمت الأمة من خلال دراسة مستوعبة لترجمته ومناقبه أنه عالم دقيق وأنه شديد الحذر من الوقوع في المين والكذب والخطأ، كانت الفتية وقفا على هؤلاء الناس، ولم يكن يحق لأي زيد من الناس أن يجيب عن أي سؤال يطرح. أما اليوم فعلى أكثر الأحيان منصب الفتوى شاغر، والأسئلة إنما توجه إلى الناس الذين يسيرون في الشوارع أو في المساجد أو ربما يعني فكر هذا الإنسان العامي في نفسه أنني سأسأل عن أشد الناس ورعا فيما يتصور، فيتجه إلى من يثق بورعه. لكن هذا الأمر يزيد في الأمة في فوضى، في فوضى، هذا شأن ما ينبغي أن يكون. ثم يقول هذه الفقرة الأولى: من رأيته مجيبا عن كل ما سئل. نسأل الله عز وجل أن يلجم أفواهنا عن الإجابة عما لا نعلم. نعم نعم يجب أن نعلم هذا. ثم يقول الفقرة الثانية: ومعبرا عن كل ما شهد. كل شيء تشهده تعبر عنه وتخبر به. لا، العاقل الحصيف يخزن ما قد شهده ورآه في خزانة ذاكرته ثم يلتقط منها ما يصلح أن يعبر عنه، ما يصلح أن يشهر به أمام الناس. ليس كل ما قد رأيت من مشهد يصلح أن ترويه في كل مجلس. كثيرة هي الأشياء التي تراها والتي تقع ويمنعك دين الله عز وجل من أن تذكرها، من أن تتحدث بها أمام الناس. ما هو الشيء الذي يلعب دوره في هذا الصدد؟ الأخلاق، هذا شيء. الشيء الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الشيء الثالث: جعل الله عز وجل الإنسان يعني أقامه أمينا على مصالح إخوانه. أنا رأيت مشهد عراق بين زيد وفلان من الناس، ينبغي أن أكون غطاء ستر ولا أكون لسان تشهير. أجل، لكن الواقع الأخلاق الذي وقعنا فيه يزج كثيرا من الناس في نقيض ذلك. يرى هذا المشهد ويرى مشهدا ثانيا وثالثا ولا يصدق. متى تأتي ساعة السهرة التي هو على موعد مع زملائه فيها ليخبر عما رأى وليتحدث عن فلان الذي رآه مع فلان في حادثة كيت وكيت وكيت وكيت إلى آخره؟ يا هذا، قبل أن تخرج هذا المشهد من خزانة ذاكرتك مر بها على نقطة تفتيش أولى، نقطة تفتيش ثانية، نقطة تفتيش ثالثة. نعم، أولا هل هذا يعنيك؟ هذه واحدة. ثانيا هل هذا الذي ستقوله يسيء إلى أبطال هذا المشهد أم يكون لحسن حظهم أن تقول هذا؟ هذه النقطة. ثانيا هل هنالك فائدة وعبرة في أن تنقل هذا الخبر؟ نقطة ثالثة، مرر هذه الحادثة على هذه النقاط كلها، فإذا رأيت بعد ذلك بعقلك الحصيف أن من الخير أن تقول فقل. لكن إذا كنت مسرعا في ذكر هذه الأخبار ونقلها ونقلها ففعلا كما يقول ابن عطاء الله هذا شاهد كبير على جهلك بل على خفتك ورعونتك. طبعا الكلام نقوله لهذا الإنسان الذي هو بهذه الشاكلة، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الصفة. نعم، أعتقد أن الفقرة الثالثة لا نستطيع أن نخوض فيها، الحديث فيها ربما يكون طويلا نوعا ما، وقد وعدت أن تكون هذه الدروس الرمضانية دروسا مختصرة. نعم، فلنقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين، ونختم درسنا هذا بدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. أعط كل منا سؤله بما يرضيك. اللهم أعط كل منا سؤله بما يرضيك. اللهم أعط كل منا سؤله بما يرضيك. واجعل اللهم بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤتمرا بأوامرك منتهيا عن نواهيك بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين.